برآن تنمو برآ ججبا موكعين في الارتياب أكام برآتو كيسا خنام بوسو برآ أكام برآتو كيسا نام بوسو كيسا جران جدا دوب أزام الدنيا دا كن إرابو دا أنفم جدشو نوهيمي أزام إرابو دا أنفم جدشو إبهيمي أكام التحفاني كأزامن آكراس نسان انتقو جدشانك قلبي كيسا سيانيب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم انتبهوا هنا وإن كل لما ليوفينهم إن كل لما جت لين جدوهنا يرتي ليوفين جت لين سيرتي وإن كل هنداه جل ربي وركيستي والأبي جرا جرا بهسان كغارين اتأمني غارين اتأمنوا ديدسان قرآن تهينا توراتين تهينا كغارين اتأمني كون اتأمنوا ديدسان وإن كلا هندماه جل من المختلفين توتولف دسلما نرى كون اتأمني كون اتكفرودان لما ليوفينهم والله ليوفينهم ربك ربي تسيك كديتي ربين كي إساني فقوتيتما إساني دنانا دي بؤداف ديما أعمالهم دلقا إساني تإسان دنيا كي سدلقا جيكا لما جيتشون كوني أكا أما شدد مئة ستة قرامي كان كي ستة قراتي كي ستة خلافة تجرى معنا كي ستة اللي واللبة تجرى خبال لا لما جيتشون كوني أما كي ستة رفي تشديد أولين رفي كانت لا من لما تجرتوني موطع للقسم جان تكخولاتي والله جيتو ما نانسي ما نسي تجرتوني سلا دجان زائدة دا لا من لما تالي تكخولتي لا من لا يوفينا تجرتو وصومي من تنجدون جراتيني لا من تلما لا من لما تكخولت والتي آني جوتا أكا إسي والتن آنف حاصلة تاتيسين الدام بافتي أكا ما ناتتي سلالة جانسين أكا ما ناتتي زايدة ما الجنة ريوي تتعبر لا يوفيالنا لين تأكيد إنا لين توكيد لما قسمني والله جلوكون لين توكيد غرا توكيد تربات وستي والتي قبا مجداني على كل حال معنان ما الجيكو وإن كلن مراه ور واللبسان توت واللبسان مرا تأتأمن تيفي تدد اللي لما ليوفينهم والله ليوفينهم والله كجن كل لما كان ربي كي سنت سنيك كديتي ليوفينهم من كل اللين توكيد ما قسم سنيتي والله سانيف قوتو دافجر ربين ربك ربين كي سانيف قوتو جرى دنان ساني قوت ارئسو ملت ساني قلت وجرى عمالهم دلقاء ساني مالي في إنه بما يعملون خبير ربين سو وانسان دلقانسان أكام بيك هذا وانسان دلقانسان أكام بيك أكا بيك سانيتي أبا تكو دلقل أبا قدو دلقل أبا خيري دلقل أبا شري دلقل كندافو أكتمت دي دنانا إساني في الدي بآجة مهاري ويتخانا أزامن دنيا تنتر لئر رابو دعانو آخرت وان إسان إيقاتوان دانقا قبومتي يجو أزدت لئر إساني اتبو إيه أكا أمتا أما دراسا دوباتو قيامت وان إسان إيقاتوا اللا خامتي أكا ست بيكا ربين خندا جلال أكتو دام ملتي إرى الرسو دام ملتي تيدو دام ملتي دنان إسانيف ديبي ودافتاء بكم سيساتين يجا دوبا مالجا نبي إساتين يكساني ربي فاستقم كما أمرت استقم جتشون كوني وان إرجرتو كان الرتك تابد الرانسو چهنك أبد تيغدين إيسين جتشوكا داوين جتشو مانا نسا على الالتزام بالطريق المستقيم خراك أجيلاك أبد تيكانا irratti gajjabaadhu akkasumatti irratti jiraadhu irratti gadi dhaabadhu irraan socho'ini kama umirta akkuma ajajamtetti karaa kana qabadhu jechuutti akkumatti ajajamte sanitti irratti gadi dhaabadhuuti irratti jiraadhu waman taaba ma'aka warri si waliin toubatee gara rabbii ufii deebi'elleen akkasumatti karaa qabatan san irratti gadi haa dhaabbatanii jechu walaa tabgawu daangaan dabrinaa سانغار بيجب ستاني والربين التنسينينا سننجل التنسينينا ولا تبغو دانغا دبرتاني معسيان دلقنا ولميدنا إنه بما تعملون بصير ربين وان اسن دلئدن هنداه بصير أكان أرقادا إذن كن اللين أرقادا جزاء كسي تسنيدي بسيچو خبير ننك أولا رتج لملي أكان كيس تبيكا وان اسن دلئدن جزاء سنيدي بسيچو تغيير لآياتها كجل أن كمرت معنا قبجت وان دبركان أولي تلامك يساتي أب حقان دين كان رتي قد دابتي في أب إرادك اللي ربين أكان أرقادا جزا شاء قسمتي دي بساف جتو كنافو ججبات وبرباتشي سا دين الرا أسي أجي سوچوهم برباتشي سو أسي أجي أتالهم برباتشي سو إيقا قبت إرتي قد دابت وبرباتشي سو يو إرتي قد دابتين خاتمان نما بدو تروفا يو سرتي قد اندابتين يو راسوچوان يو راوتالا خاتمان نما بدو تروفا اكا خاتمان نما مبنني امرين بك لالمتو بك سلا الرتي نما تمرمتو سني ور خاتمان ساني تلت ربنا هتاسسو ما الجلدو بخانت جانسي ولا تركنوا الى الذين ظلموا هندبنا اسنين كن غرا ور لبو افي ميدي سنت هندبنا غرا سانين غرينا جالالان تهينا وإساني كنتاني إسان غرغارون تهينا إساني تمسون تهينا مداهنا دان تهينا مداهنا جيتشون تنازولا يجا إنسان ذي وإرى تنازولا تهاني أتلي دين كيخان الرا وإرى تنازولا تهو أكسون اللين هنتهو جيتشو دين را تنازولا تهون كيبلو دين شريعة ربي برادوه شريعة ربي برادوه تكسمت دلقم تمالي ونطر كيسا إرى تنازولا تهاتي إرى بوتي كنتون جرتو kanaafuu gara isaaniititti hin dabinaa gara warra zaalimtoota lubbuu ufii miidheesanitti hin dabinaa fatamassakumunnaaru duuba gaafa garas dabdan ibiddi isintu ixii jedha ibidda isintuqaa garas hin gorina wamaa lakum min duunillaahi min awliyaa isiniif hin taane rabbii achitti gaafa azaamni rabbii sun isinitti dhufe min awliyaa aanaan tokkoilleen tumsaan tokkoilleen isiniif hin taane ka isiniif tumsu ثم لا تنصرون ايغا سنيهن تم سنتان تم سوهين ارغتني سلا اصلتي اولياء كانتو انا كانتو جال الله كانتو نما تمسا تم سوهيتون ارغتن جدا واقم الصلاة طرفي النهار صلاة دابي دوبا يا نما صلاة دابون الرامل دابي تكا ختام اول رسول ما افتهي ومن إساني اللي ولمان جيراني جيتو وأقم الصلاة صلاة الآب أمس يانم صلاة الآب الرامل لا بصلاة طرف النهار قتل لمن قيا دا جيتا غنى ما في دلقلة غنى ما في دلقلة كوني صلاة مرا والمتك أبتها جان طرفني توقيوك غرى غنى ما تهي كبعد زوالا سنما ولي لك كاوما جا واني بعد زوالا واني قبل زوالا غرا توكو واني بعد زوالا غرا توكو سلاني شنونو كانو مكيسة جرا قتشي كانا دمان كيسة مبهو جان وزلفا من الليل أمس حقا توكو هلكن الراجج عرف النهار كانا صلاة نابي وهما أول النهار وآخره واقهما في ساعة من الليل ساعتي هل كان الراتات اللي صلاة داد هل كان كيس اللي صلاة قافت عرفي النهار قد إلما صلاة شنا ولدتك أبابتي وزلفا من الليل يجونكم صلاة ليل دا حق رسولا كيستي واجبك علماء نجران سنتا صلاة ليل دا حق رسولا كيستي صلى الله عليه وسلم واجب حق أمتها كيستي سنة دا salaata kanaati qaccee lamaan guyyaa keessatti dhaabi gara ganamaatittillee dhaabi gara aakhiraatittillee dhaabi halkan keessallee salaati gaafa jenne yoo salaata irrallee qoonnee salaata maghribaa fi shaayii halkan keessa achi goone كون صلاة فجر تهي كون صلاة أسر دا في زهر تهي كون صلاة ليلي مغربا في إشاء تهولين عندن دها ماجا كانت الليه كميجرة ماجرة دوبة إن الحسنات يذهبن السيئات تلتولين هم تولين ديم سيفتجلا تلتو هدو دلوي دي هم تو هدو لك أباتو سرى ديتيجة حسنان ذلك ذكرى أك أما سيفهما مكون غرا كافران قريني صلاة كيد آبي حسنان سيئاهن ديم سفتين كون ذكرى للذاكرين غرس ورى غرفة مفجدو نما غرفة مبربادو نما قديوات انتلو بربادو غرسة اتين غرفة ما أولا هم توكي سنبوئنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ويتجروا أولا ما سيماكي سنبوئنا وان اتعاج جمتن اللي دلقا لبتني ما سيماكي سنبوئنا أما حسنا دلقون كن ترغيب اتقروا دا سيانا مرة ديم سفتيتون كن أكي أما سنيهما ميكون نما سلا غرفة مف نما قد لالالو غرسة يوك البيت أباتني اتين غرفة متنيك أباتني رتجرات نجيكو واصبر أبسي أمس مال الرد وان أججمتي دبركان هون دردت أبسي أبسي معنى صديق أبا هم بيتني قص صديه صبري ما سير لبو فيه الأولين صبري إبادة الرد لبو فيه الأولين صبري لا أبسو لا أكو مثلا قلتي نمت قلتي الرد اللي أبسو صبري لا كناهو واصبر jadi wan rasa bertindis opsi ka bakka opsi sirra barba ci sumaratu opsi yacha fa inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin rabbi la fatingatu min da waratul tu dalage waratul ke war sabare sabri bare da sabare ma sirra le sabare arbi rat le sabare wa tagalte ni rat galte le sabare rabbin min da isani la fankahu opsi kana fu sabrin ajri guddak abdi wan jada mufkan e gasani rabbin alatin sawarra duran dabre malif ma'rufati ajaju daban hamtu ramana madogu daban jeccu da isan alati asitti wai tamal jedu falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh فلولا كان ما تهود بجنا من القرون من قبلكم تو تهدو اسندور دبرت ورجارة هدوك اسندور دبره كنر ما لف تهود بدي مراني القرون من قبلكم جتونكني تو تجارة هدو تسندور دبرت تأمت هدو تسندور دبرت جتو كان مراني أمة عذاب عن دوامي أمة مدور اسندور دبرت ككان بشان ثانية جفني kakan kille sa isan doyni kakan da tiyo lin fune ga dingara galjini tuti qurun heddun jaradan heddun sanirra mali tahu dabe ulu baqiyatin jechun ummanni gaggarin hafa mali bisanirra argamu dabe yanhauna anil fasadi fil ardi da chi ke satti badi de lagu irraka isan do wanjecha man argamin ulu baqiyatin jechun baqiyatun min ahli al fadl wa salah jecha hamban tak warri garin warri toltu dalag warri kabaja qab ka ambiyo tarabbititti amanu ka kitab rabbititti amanu ka war razila wan titiko wan shufuro wan baddu irrafagatu malif tahulaban yanhauna tilka al umama anil kufri tu tadabar tisan kufri irraka isan dowan kitab rabbi o itisan kijibsi san nabiyyi rabbi o itisan kijibsi san ka irrado wan malif tahulabe dacci ke sa tete sam badida lagan kai rado wa malif argamu da banjeccu manan kana lam takum minhum tilka albaqiyya warri akasi sun heddun irra hafen jiru jeccu illa qalila mimman anjayna minhum jada wa tikomale isanirra kana gaba afnenu tinkun malif warri kabajada kaham turra nama dogga argamu daban bani israil rawi tadubatu bani israil

walin daban jecca san rafo yema namni kun an la ja'ala an-nasa jade mi dura nama kana gutu ma isanitu kawal laban tahu irande man rabbitu takatahu janim fedini illa man rahima rabbuk متصل يوجتل منقطي يوجتل ما ديما وري منقطي جلل هنجرا لكن من رحم ربك لا يختلفون ور ربك رحمه اساني غدي اسا وفاقه ولندبن توحيد كبتني تو توحيد سنه رتي جرا سنجا نما ربي فر رمنا نما ربي الرحمه غدي اسم ملك هو لبغا فجتلن ور رب رحمه غدي ولندبني جچا متاتي معنا نسا إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه ولذلك خلقهم سنيف إسان أوم جددوه ولذلك أنكني كم تأكيك مجنان لكتو دي بيجان وان من رحم ربك يجوك نرى فهمني فيه وربين إساني رحمتك ديفي ور واللبسان ور والذين سافي ور رحمته قد امسن ولذلك والذين سمسني في ثانو رحمته مسني في ثانو يمل من رحمه كنرا رحمته فهم كناه ولذلك التي تدي بتيا ما لي في ثانو ور واللب لها واللبن ما هو karahmata gode fi wanta kurati wali galalle kuma wali galani bu mai chugasa mara ismatu gode jacca rabbin ke mali ikhtibara wal abu kanan qormata fe ne namni martinu gafa qormata kanase ne faminhum shaqiyun wa sa'id khun ikhtilafa kana ke tati gahaba di gore karaja linna kara kufri gore shaqiyi ta hedawa كون ربي سوف فكيه دايا إسا كنت كرا إيمانا كوريت كان أميل كاي إذن ربي غاف مدراتو أكما يني إتعان تنوك الناجرتو جنة تافي لنا مؤومي إبدا في لنا مؤومي خنداه بالمي إسلتشو ما الجدين إسلتشو قوتو نرجرا جين إسلتشو قوتو نرجرا إبدا اللي جنة اللي جدو ما الجردو باستي وتمت كلمة ربك جدش ربك تي قوتم تجد جدش ربك تي تترون قم نسون قوتم تيا إرقماكين ربك كان كلمة ربك جدشو كان كتامني رسولة ديبا صلى الله عليه وسلم جدش ربك تي سن قوتم تدرى رب أزلت دبرتسون قوتم تي تمال جدشو دان رب دبرتس لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والله قوتف جرا إبد جهنم إبد جهنم سن قوتف جرا من الجنة والناس جني في نمرة إبد جهنم سن قوتف جرا أجمعين مرة ثانية تججا إذا الجنة والناس جريت لا يمقى أجمعين أنكم توكيد ما بدو فجان جني في نمان الله يبدأ جهنم سن قوتو جراجتشو بألما سينسان كلمان ربي كيتي قوتم تيجون وان ربين أزلت دبر سيسون أرغم تي حق أقام تيجتشو ربين وان جرسان جيتش سن قوتي كانافو يبدأ جهنم كان جني في نمني قوتو دافتا أجتشو دا كيا كياماتي كوني أمان تنا ربين وان إسابيرتي مرامي دبريب أكما وان إتناك أماني جراني تتنو الرحيم آجرا الجنة جتشون كوني تائين جنة تراراتو توني مبالغة ما في مالي من الجن جتش مجان من الجن جتشون الجنة جتشون كون الجنة جتشون كون تائتنا مبالغة ما في تيدامتي أكما علاما جتشون تائين علاما مبالغة ما في تيدامتي تنلين مبالغة في تيد أمتي مالي جني جتشما معنا نشي ما جردو بسنة التعانسي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وكلا جدا ما تنسبي كلا نيكا نوجني نقص عليك مدوبا كنا تنسبي مفعولا جدا ننكو مفعولا

جدين مال جدان اعملوا على مكانتكم دلغا كايسيني لنكما اتجر تنسني تدلغا إنا عاملون نولين هن دلائنا اسيني لن دلغا اسيني لورد خرا حقا ددن ايه حقا راقر غلطن دلغا اكما راقر غلطن سنتي اكما كجب سيفتن سنتي سيني لن تفوفاكا على مكانتكم جدون وان سلا وان غاري رجل رجتني وان بريد رجل رجتني نما نطور جنة هاتي وجتني جنة نما له فبران سين وجتني برد برتني نما له فبران سين جانيمتي لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أكنا جتني أكما جتن سن الدلغة كايسين الله إنا عاملون نتل وان إيمان ربي نتن أججيكا هند لئينا دعوة اللي وان ربي نتابت ننجل كان إمر آبنان أفسى ربي ننجل كان اللي إما أفسنا إسن اللي تيسن مرة الدلغة نولي تيسن مرة تدلينا وانتظروا ايغا كايسين الله وان نتبو ايغا كايسين الله سلا نتو وربدي تري سنبرتي من وربدي كايسين جتنين كانتي وان نتبو ايغا ما جان الله تراك بعد آلهتين اجوها جرامي آلهتين السئه لا يزلقونك بأبصارهم جرى ويتكان إجان ورانان ويتكان أخاني ورانان ويتكان كاني ورانان نتل إسن الله وان نتبو ايغا ورطو فتن كان إنا منتظرون نطل لوان اسن التبون اينا اسن لوان نتبو ايغا كا دبين ربين الدام باسو داف جراجج اسرت الدام باسينا اقوم مدور جدو يو اسرت تلي سيغر سيفني سيغم ماتيفني لي ارغيتيو يو اسرت كا ارغو با تلي تاتي اخرت ارغو في تاجج مارتينو ولله غيب السماوات والارض مال يكتي آيات كانت أمر دوبا ربين كينا سبحانه وتعالى آيات سورة هود كان رب ما قفى في غيب السماوات والأرض واني بكم سيسي مخلوق الرافقات سمي في تشيكي ست اللي رب ما قفى في اسم قفى في دورة بروخان واني حسريك لله يكون دورة بروخان رب ما قفى في مالين غيب السماوات والأرض واني بكم سيسا نمر فقاتكن سمي دجيك يسد الليك بكم سيسا نمر فقاتكن رب ما قفى في اسم تقو تكبيك وإليه يرجع الأمر كله وهن دينو قرم إساد ديبتي أمر هن دينو واني دن مخلوق كوني كنكي ست أرقامكون هن دينو كجنة تهينا كإنسي تهينا كملائكاتو تهينا كأمة براتو تهينا واني سلا أرقم يكون هندنو وإليه قرم ربي قفا يرجع الأمر كله وهندنو قرم شادي بيتو أمري سنعر مراني أجاج يجيكو قفاميك أججن اللين أمرين أجج ألك يسمها جراتو وهندنو قرم ربي سنتي دي بأيكو فعبده إسم قبرك يا إرقما كين إسم قبرك يا نما قبر ينس ربي تيف أوممه وتوكل عليه إسم رت إرقض أماس وما ربك بغافل عما تعملون ربي انكي وانتاني بغافل دقتا وانتاني باينتني سلادا وما ربك غافلا جدكم سلا أفلين ربين كيكوني دغتان تاني عما تعملون وانشن دلي دان كان الرا دغتان تاني إن رسولنا لديهم يكتبون جا إرغوني كي نبير جيراني نبري سنجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جلا كملائكان كتبتو كبا جرا بكم سربي كينا ملائكا اتئرغساني في وان إسان دلغني في وان اتدلي ديوان سرتي بري فمهون دربين كينا نبيكام وان سندل ايدان كان ربين دغتان ثاني ات رب مقفا جبري يسو مقفا رت يركدو ربين كي وان ات دل ايدو كان دغتا دستين فكاتيني ديج مرتي ايتو كان كي ست اول الركعه سوره تنرا وان فرتموك مغرتن كان نمني كرا ربي قبته ويتمرا كامل كاه يسو كسا أنبيوتا تربان كدبتا مثلا هند كيستي أكو مغرطا كان ور إيمان ربين ويتأذاب إساهي دي كيستافوي rakkoon akkamii ka argamte hunda keessumaa fuuhe. Dhahiinsa keessatti illee dhahiinsa ajaa'ibaa ka an lam yaghnuu fiihaa jedhee dhahiinsa homaa ganda sanitti hin hafin isaan dhahe. Kaan rabbiin dachiidhaan buqqisee samii saniin gahee achii gad deebisee akka isaan takkaa waan achitti hin tahinii isaan godhe. Wayi akkas godhee irraa bahu maal jedhe wamaa hiya min adhaalimiina bibaa'iidi jedhe. Maal jechuudha kun? Eeggadhoote deen ofirratti jechuudha. Abba feetee saatu wamaa hiya min adhaalimiina. Dhawamni akkanaa kun ati akka sanii dachii waliin si fuudhu san hin eegin. Azaamni rabbii sitti bu'uun kun wamaa hiya min adhaalimiina bibaa'iidi jechuudha. Noqni isii kan fedhe haa tahu fagoon jiru. Asitti illee maal siin jedhare? Isin illee ima dalaga. Nu warri imaanaa illee ima dalayna. Abbaa badii irra jiruu fi abbaa badiin isa qabatu teettu arguuf teettanii jechuudha. Kun inni itti akhira ayyaanni geeffamte maali? Beekumsi waan beekumsi isaa namarraa fagaatee rabbuma qofa bira jira. Makhluuqni kun hundi gara isaatitti deebi'uuf jira. Kun marti waan nama sodaachisu. Achi gallaa jecha namtichi yoo ka beekee qalbii isaa keessa jiraatu taate osoo achi hin geenye achi asitti of dhaqqaba. Maarree wanti si baasu dhaaminuuf. Facbudu. Isa gabbari fawwaxiduhu isa tokko coomsi isa qofa irratti hirkadhu rabbii waan ati dara iddoo kana quba hin qabu hin quba qaba jechuudha. Warra quba qabaatee waan balleessa irraallee ta'uufatee ayyata isaatiitti dalagee akkasitti milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Darsiin keenya kaarraas maratti dhaabata. Aga darsii biraatti walitti deemu nagaa rabbii keessa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.